ولذا جمع بالواو والنون ودخلت عليه التاء. إذن العكس هنا مثل ما اعتبروا هناك له الاثنية اعتبروا له الصيغة العارض سكن وقالوا أهلا ولذا يجمع بالواو والنون لقد الأطفاء عارضة قال وأهلة ود قد تبريت ودهم أو تبريت ودهم وأبليتهم بالحمد يهدي ونائلي أهلتي ود ذكر الله أهلتي قال أهلتي ود يعني أهل ود قبل هنا دخل عليها التالق الوصفية كأن نظر فيها إلى الوصف هي أهله أهل أصلها قال نظرا للصفة لقل كونها نظرا إلى الصفة إذن هنا دليل على أنها إيش يعني انظر إلى الصفة دي. الوصف فيها ما أضرب فيها السكون ده على ضاف قبل هذه للمح الصفة لما لمحوا فيها الصفة سكنوا من الباب الصفة قال هنا لما دخلت عليها التاء دليل على أنهم بيجي ينظروا إلى الوصف أيوة جماعة مستأهلة للود لا تفسير أهلة ود يعني مستأهلة فيها وصفية كونها مستأهلة للود الحين قال مواش أهلة ود هي موصوفة كونها أهل للود هي أهل له ما أشياء الأهل ذي ياكل الأهل المعروفين متصفة يكونها تستاهل الوجه لله لا بلاش تكونها وصف الوصف فيها موجود ما أراد بها الأهل فقط يعني الاسم حين قال جماعة مستأهلة للود يعني أنها موصفة بأنها يعني تستاهل هي أهلة ود لا هو ده تفسير لها ولا ما تعرفها على حسب محلها كذي أجيه مبتدا ها في مستأهلة لا ما بلا أن التفسير قال في غيرها جماعة محتاج يجيب كلام لجلي يظهر فيه لجلي يظهر فيه أن الأهل هنا فيه معنى الوصفية ولا ما هو سابر من الأهل بدو معروف شو اسمه لكن قصد ما قصد بها الأهل دولية نم أهل لأن إيش أن يوادوا عبد موصوف ما هو يشتي إيش يشتي من دولة دي بيمدح وهي صفة صفة الموصوف قال إيش تبريتوا ودهم دولية دي موصوفين بأنهم مستحقين للين تبريتوا لأنها الأهل البيت نقري من القصيدة فيه القميس قال القميس أهل البيت ويقال عروسات بالضم والفتح عروس مثل الفجرات ها أسمى ولذا قال وهي كذلك حكمها الأسماء ضيع فيها هذا الحين قال حكم ما وجدت فيها التاء احنا ما وجدت فيها التاء سواء وصف ولا اسم قالها حكم ما لم توجد فيها التاء وهو ايش مقدرها التاء فيه حكم ليش الذي فيها التاء ولذا قال هناك يسكن ما قال يسكن هو قال يفتح في عرضة بالفتح لو اراد الوصف لو الوصف انه نيه يسكن ولما لمح الوصف في ايش؟ في اهل سكن ايش؟ قال ويقال عروسات بالضم والفتح عرسة كما في حجرات ويقال عيرات بالفتح والسكون يسكن فيها. والعير الإبل, الإبل التي عليها الأحمال. عبد النشتية نشتي كسر العين, ها؟ العين الأول ما لا عين الأول هي ظاهرة هي عير عير لا راس الناحية ايه كسر في الجمع فيها المفروض فيها